صلى الله عليه وسلم إلا عصاة الجن والإنس، بس هم دول اللي ما يعرفوش قدر النبي عليه السلام. إنما كل شيء في الكون يعلم أنه رسول الله، يعني الترابيزة دي تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجدار يعلم رسول الله، كل الكون يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عصاة الجن والإنس. ولذلك أكثر ناس حققوا هذا التوكل بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر معي ما كان من أمر أبي بكر كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند حسن أن عمر بن الخطاب قال ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، يعني عمري ما عرفت أسبق أبو بكر ولا مرة، النهاردة بقى أسبقه. فأخذ عمر نصف مالي، حال واحد بقى عنده مثلا مليون دولار خذ 500,000 وطلع على النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع نصف ماله في حجر النبي. حد يقدر يعملها دي؟ حد يقدر يطلع نصف ماله مرة واحدة كده؟ فوضع نصف ماله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما تركت لأولادك؟ قال تركت لهم مثله، أدهم بالضبط. قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني ووضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله الحبيب وقال يا أبا بكر ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله. وهو ده قدر يقين وتوكل أحدنا، أننا لا نستطيع أن نخرج دينارا ولا درهما إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى يقينه هو ده اللي وصله كده. ولذلك صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه بها الله تعالى يوم القيامة. يعني أي واحد عمل لنا معروف كافئناه، إلا أبو بكر مكافئته ما نقدرش احنا نعملها. من الذي يكافئه؟ الله سبحانه وتعالى يكافئه بها الله عز وجل يوم القيامة. وهذا عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه كما في الحديث الذي رواه مسلم أن عمران قبل موته قال لمطرف رضي الله عنه وارضاه قال تعالى أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به. قال ما هو؟ قال إنه قد سلم علي، إنه قد سلم علي، أي أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين. فقال له فاكتويت فذهب التسليم فتركت الكي فعادوا مرة أخرى. الإمام النووي بيشرح الحديث بليه؟ بليه سيدنا عمران بن حصين كان عنده البواسير فكان يترك الكي، قالوا له علاج البواسير في الكي تعمل كي، فترك الكي قال لا. فكانت الملائكة بسبب صبره على قضاء الله عز وجل كل يوم تيجي تسلم عليه. فتيه؟ وكما أقر هذا الأمر الحافظ ابن حجر في الإصابة قال كانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين كل يوم عند الصحر، فكانت تسلم عليه الملائكة. فاشتد عليه المرض فأحس بشيء من الوجع فاكتوى فذهب تسليم الملائكة فترك الكي فعادت الملائكة تسلم عليه رضي الله عنه وارضاه. وهذا البراء بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. يبقى النبي عليه الصلاة مين؟ تم واحد البراء بن مالك لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. وفرق كبير جدا من الواحد يقول يا رب اغفر لي وبين واحد يقول اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي، يعني شيء من الدلال بين العبد وبين ربه عجيب. كما صح في البخاري في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني ها لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه؟ يكره الموت وأنا أكره مساءته. شديه ربك عز وجل يكره مساءته. فالبراء بن مالك كما روى الحاكم بسند صحيح وأقره الذهبي في معركة تستر المسلمين عايزين يفتحوا مكان لهذا المكان مش عارفين، حصن منع جدا. فيعملوا ايه؟ قالوا بس نلجأ للأسباب. نعمل ايه؟ قاموا مكلمين البراء. يا براء، لقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. يا براء، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ قال: أجل. فرفع البراء يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. شوف اليقين والتوكل قد ايه، شيء عجيب جدا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث أو في الأثر الذي رواه أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في إحدى معاركه مع الروم قال له قائد الروم، وتدبر معي هذه القصة، بيقول له: أتزعمون يا خالد أنكم ستتوكلون على الله حق توكله؟ قالوا: أي. قال: فخذ هذا الكوب من السم فاشرب. يعني مش كوبايه مثلا عصير وعليها نقطه ثم، لا، ده الكوب كله ثم خالص، فاشربه ان كنت تتوكل على الله. فقال له خالد: هات. فاخذ كوب الثم، فاراد الصحابه ان يمنعوا خالد، قال: لا، ما تشربش، خايف على خالد احسن يموت. فقال: دعوني. ثم اخذ الثم وقال: بسم الله، توكلت على الله ثقة في الله، فشرب الثم فما ازداد الا الصحة والعافية. شوف اليقين والقصة صحيحة، شوف اليقين والتوكل على الله. هو حد يا اخوة يروح يجرب الموضوع ده بعد المحاضرة؟ ده سيدنا خالد مش احنا، احنا حد يجربها تاني يوم يقول لي احنا اللي قتلته. فشوف ماذا اليقين والتوكل على الله. ده الاخر قصة بقى، قصة حاتم الاصم رحمة الله عليه، رجل من خيرة التابعين. هذا الرجل اراد ان يحج، فجمع اولاده، قال لهم: يا اولادي، اني اريد ان اذهب الى الحج. قالوا: لا، او من يطعمنا ومن يسقينا ومن ياتينا بالطعام والغذاء؟ ما جبناش. فكان له ابنه قد امتلأ قلبها يقينا وتوكلا على الله، قالت: يا ابتاه، والله ما علمناك رزاقا، ما علمناك الا اكالا، فاذهب فان الله لن يضيعك. فالرجل مش هو مطمن يعني ان البنت معاهم يعني. المهم مشي، بعد يومين ثلاثه الاكل خلص. قالوا لها: شفتي، ادي الاكل خلص، اذهب فان الله لن يضيعنا، ادينا مش لاقيين ناكله. طب نعمل ايه بقى دلوقتي، الحل في الموضوع ده؟ فدخلت البنت واخذت باسباب السماء

وشوية حصات ملح تخبطها ترجع لك تلعب بيها ركعة بلك وبعدين تطلع عمري هو جايب الضيف. الضيف طبعا يعني راجل مرفع جاي من خراسان جاي يعني مجهز نفسه هياكل تورته وجاتوه وحاجات كده وشاورما. فجاي لقى شويه حصاص ملح وشويه ايه اللي ادفيت بيت مين؟ امير المؤمنين. يا نهار ابيض. قال له تفضل. اتفضل ايه ياكل ايه؟ اتفضل. وبدا سيدنا عمر ياكل والثاني عيني بياكل وهو ايه بطنه مغص بس عايز يجامل امير المؤمنين. هيقول له ايه؟ وبعد ما كل سيدنا عمر امشير بالميه ومسح على بطنه وقال الحمد لله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ويل لمن أدخله بطنه النار. شوف الكلام شوف مدى الرضا. والنبي عليه السلام يربط على بطنه حجرا من الجوع كما حدث في غزوة الخندق حتى يأتيه جابر بن عبد الله بالطعام ويدخل الجيش كله يأكل في بيت جابر. فالمسألة يعني مسألة الرزق مش محتاجة ان الانسان يتحايل عليها بهذا المنظر وان هو يخشى على رزق. ما تخافش وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق جاي جاي لا تخشى ابدا من الرزق. حتة رزق دي ما تحتلش همها ابدا. رزقك اللي ربنا مقدره لك هيجيلك. حسن البصري قالوا ما الذي جعلك في غاية اليقين في مسألة الرزق؟ قال علمت ان رزق لن يأخذها غيري فاطمأن قلبي. خلاص. وفي السماء رزقكم وما توعدوا. طب ليه ربنا قال وفي السماء رزقكم؟ مع ان الرزق فعلا مش في السماء. الرزق في الارض. مقادير الرزق في السماء. وخزائن الرزق في الارض. فمن اراد ان يقطع رزقك فليصعد في السماء حتى يغلق المقادير. حد يقدر؟ حدش يقدر. فطمأن الله قلبك ان مقادير الرزق والاوامر بالرزق تأتي من السماء واما الخزائن فهي في الارض. ولا تفتح الخزائن الا بامر رب الخزائن. سبحانه وتعالى. حدش يقدر يمنع رزقك ابدا. وقد تظن انت بقى ان يعني ان رزقك في ان انت تتاجر في حاجة حرام. لا. هو ده مش رزقك. طول بس انا لما بطلت بيع الحرام الرزق قل. لا. الرزق قل في نظرك. لكن البركة كترت وانت هتحسها بعد كده. خد بالك. يمكن بدل ما كنت بتكسب $2000 بقيت تكسب 1000. لكن الالف ربنا يبارك فيها يبعد المرض عن ولادك. يبعد التعب من زوجتك. يخلي زوجتك قنوعة. بدل ما هي عاملة زي نار جهنم هل من مزيد كل يوم عايزة وعايزة وعايزة. فجأة ربنا يلقي في قلبها القناعة. تيجي جيب لها كيلو تفاح تلف مكفانه. هو لازم كيلو. قبل كده تقول لك ما جبتش قفص ليه؟ خد بالك. يعني خد بالك. حوت قاعد في البيت. ربنا يعافينا عافية. وحد النساء قاعدين هنا؟ قاعدين؟ لا احنا ما نصدش النساء اللي في المسجد يعني. حد استنانا بره. فشوف يعني سبحان الله. فيعني ربنا يرزقنا وياكم القناعة والتوكل. النعمة عظيمة جدا. ان انت قلبك ده يبقى عنده في يقين وتوكل على الله عز وجل. الدنيا كلها لا تساوي عند الملك جناح بعوض. لا تساوي اي شيء. انت كل ما في الامر بتاخذ بالاسباب. تخرج. تفعل. هل كثير عليك يا عبد الله ان تكون مثل الطير؟ معقول الطير يبقى افضل مني ومنك؟ عيب علينا والله. عيب ان الطير متوكل على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. والله كل ما يكون عندك يقين في الله كل ما رزق يجي لك تحت رجليك. مريم اخر حاجة عشان لا نطلع على حضرتكم. مريم عليه السلام اول بداية امرها كان حصل ايه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا نكرة. كل انواع الرزق. فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. كل انواع الرزق. والدليل على هذا ان الامر ده كان خارق للعادة. سيدنا زكريا كان نبيا وعلى الرغم من ذلك اول ما يخش عندها مستغرب ايه ده؟ ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ان الله يرزق ما يشاء بغير حساب. ارجع معايا نفس المنقف بصورة ثانية بقى. مريم عليه السلام حملت بعيسى. ها؟ بغير زوج. بامر من الله عز وجل لجبريل عليه السلام فنفخ فيها فايه من روحين. طيب. فحملت. تقابل الناس ازاي؟ تقول لهم انا حملت بغير ما اتجوز مين يصدقها؟ فهي شالت هم الموضوع ده. كان الاول يقينها وتوكلها وانشغالها بالله عز وجل 100%. دلوقتي هنقول مثلا بقى 99%. ليه؟ قلبها انشغل شوية بالمولود اللي جاي ده. وهي في لحظات النفاس والولادة. تعمل ايه؟ قعدت تفكر. طب عايزة تاكل خلاص لسه والدة وعايزة تاكل نفساء ضعيفة جدا. وهزي اليك بجذع النخل. فمش معنى ما كان الاول بيأتيها الرزق من غير ما تهز ولا تعمل اي حاجة عشان قلبها انشغل ولو 1% بغير الله ها خدي بالاسباب لكن برضو انت ولية لله فلن نعاملك معاملة البشر خذ اليك بجذع النخل نخلة لو استمع 10 من رجال في المسجد الان حاولوا يهزوا النخلة ما تهزش طب دي امرأة ضعيفة ونفتاء يعني اضعف ما تكون المرأة وهي في النفاس خد بالك يوم ايه وهز اليك رشيد على النخلة قال ابن عباس فلما وضعت يدها على النخلة صارت في يديها مثل الزب عارف الزب ده عارف الملبن بقت عاملة زي كده فهزت النخلة كده النخلة ايه على طول اتهزت طيب النخلة طويلة ومعروف في قانون في الحسابات يعني كل ما الحاجة تطول ترمي الحاجة بعيد صح لا لا يقوم الصمر والرطب ينزل تحت على طول قدام ايديها طب وعايزة مية قد جعل ربك تحتك سرية جدول مية كده شفديه يبقى كل ما قلبك يتعلق بالله كل ما الرزق يجيلك لحد رجليك قلبك يبعد عن الله بقى تلاقي الرزق مليان شقاء وضنك وتعب ومشقة وضيق وناس يضايقوك وناس يتعبوك وناس يقرفوك ويسلط عليك اعدائهم ويفعل بك كذا وكذا ليه لبعدك عن الله عز وجل ما سلط الله عليك احدا الا بذنب قد فعلت تتوب الى الله عز وجل يوم ربك يستخدم كل الناس لك حتى اعدائك اعدائك اللي هم اعدائك يخدموك شفديه مرة كنت راح اخلص ورق كده في مصلحة حكومية وبعدين مش عارف اعمل حاجة قلت واحد الله يبارك فيك انا مش عارف اخلص ورق ده قال لي تعال جيري خلصت هنا وهنا وهنا كل حاجة خلصتها فانا توقعت انه عايز فلوس فقلت له حضرتك يعني في حاجة تؤمر بيها قال لي جزاك الله خيرا دعوة ادعي لي فانا ماشي راح واحد من قديم يقول لي هو فلان ده خد منك كام قلت له والله ولا مليم قال لي مش ممكن وخدمك قلت له والله خدمني قال لي ده بسم الله ما شاء الله ده الوحيد اللي في المصلحة اللي يوقف المراكب السير يعني لو حاجة ماشية اصلا هو يوقفه قلت له سبحان الله والله يا اخي انا دعوت ان ربنا يسر لي امري فربنا يسر سبحانه وتعالى يوم ربنا يسخر لك يعني اسوأ البشر انهم يخدموك فنسأل الله عز وجل يعني الحقيقة الكلام على التوكل مش هينتهي بس احنا طبعا ايه مش عايزين نطول اكتر من كده فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا نعمة التوكل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله معادنا كل اسبوع يوم السبت الاثنين السبت الاثنين ان شاء الله السلام عليكم.